من الأحكام التي تلزم المجاهد إن خرج في سبيل الله الصلاة، وأن يعرف كيف يصلي. ولذا ذكرت سورة النساء أحكام صلاة المجاهدين، ويحتاج المجاهد الخارج في سبيل الله في الجهاد لإداء كلمة الله يحتاج إلى نوعين من أحكام الصلاة: قبل أن يلقى العدو أي صلاة المسافر، وعند لقاء العدو أي صلاة الخوف. صلاة أحكام صلاة المسافر وأحكام صلاة الخوف. المسافر له أحكام، ومن أحكام السفر القصر. المسافر عليه أن يقصر، وقد وقع خلاف بين الفقهاء هل السفر عزيمة أم رخصة، فذهب بعضهم إلى أنه عزيمة، بمعنى أن من سافر ولم يقصر آثم، هذا معنى عزيمة. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو الذي أراه راجحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وقرت في السفر. فالشيء الذي نصليه في الحضر بعد الركعتين زيادة، وإلا أصل الصلاة أنها ركعتان. وذهب جماهير الفقهاء الأئمة الثلاثة الآخرون وغيرهم إلى أن القصر في السفر رخصة، فمن سافر ولم يقصر لم يأثم وفاتته سنة، لم يأثم وفاتته سنة. الآية التي معنا والتي ذكر فيها القصر علق القصر فيها على الخوف، وهذا التعليق لا معنى له عند الفقهاء، لا مفهوم له عند الفقهاء. نتأمل الآية. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كأنه يفهم من الآية: إن لم تخافوا لا تقصروا. وهذا المفهوم ليس بصحيح، هذا خرج مخرج الغالب، مثل قول الله تعالى: ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فقد يفهم من الآية أن الربا لو كان قليلا لجاز، وهذا المفهوم وهذا المعنى لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب. فالربا حرام قليله وكثيره، لكن الغالب من حال المرابي أنه لا يحب الشيء القليل، إنما يريد الأضعاف المضاعفة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قصروا في أسفارهم وهم آمنون دون خوف. ولذا الآيات ينبغي أن نفهمها على ضوء فهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نستقل فنفهم الآيات على وفق الاستعمال اللغوي المحض. ينبغي أن نفهم الآيات على وفق الاستخدام الشرعي لها، على وفق استخدام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لها. وإذا ضربتم في الأرض أي سفرتم، كما قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. سفرتم بالجهاد، وأي سفر مباح، سفر طاعة من حج أو عمرة أو جهاد في سبيل الله، أو سفر مباح، سفر تجارة، سفر نزهة، هذا كله. تضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي تخففوا فيها. القصر في الشرع أن تصلي الأربع ركعتين، هذا هو القصر. صلاة الظهر وصلاة العشاء، الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتان في السفر. الفجر والمغرب لا قصر فيها، الفجر والمغرب لا قصر فيها. القصر أن تصلي الأربع ركعات ركعتين. قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي تخففوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك، فمن اشترط أن يكون السفر في طاعة، ومنهم من لم يشترط ذلك يجوز القصر فيه. أما السفر الحرام، رجل العياذ بالله سافر ليزني، سافر ليتاجر المخدرات، هذا سفر لا يقصر فيه، سفر الحرام لا يقصر فيه. أما سفر الطاعة وسفر المباح يجوز القصر فيه، على أن يكون السفر مباحا، يعني في الأمور المباحة، فخرج من ذلك السفر في المعصية، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. ومن قال يكفي مطلق السفر حتى ولو كان في معصية، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود بعموم الآية، وخالفهم جماهير أهل العلم. أما قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول الآية، فإن في ابتداء الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا على غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، ما معنى خرج مخرج الغالب؟ أليس المراد أن هذا تقييد شرعي، قيد شرعي؟ هل خرج مخرج الغالب؟ وهذا من ضمن مفاهيم المخالفة التي من ضمن شروط العمل بمفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة حتى يكون حجة لابد له من شروط، من بينها ألا يكون القيد أو الشرط الذي علق الحكم به قد خرج مخرج الغالب، فإن خرج هذا القيد مخرج الغالب فلا عبرة بمفهوم المخالفة. إن تخلف هذا الشرط لا يتخلف الحكم، يبقى الحكم. بمعنى لو لم يوجد الخوف يجوز للمسلم أن يقصر، وإنما خرج قول الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مخرج الغالب، فغالب أسفارهم عند نزول الآية كانت مخوفة، كان يصحبها خوف، إذ غالب أسفارهم كانت في الجهاد وما شابه. وهذا كقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن لم ترد التحصن هل يجوز لك أن تكرهها؟ لا، الكره أن تكره أن يكره الرجل الأمة عنده على الزنا حرام، خافت أرادت التحصن أو لم ترد التحصن. لكن غالب الناس الذين كانوا يكرهون إماءهم هن كنا يبغين التحصن، ولكن أسيادهم في الجاهلية كانوا يكرهونهم يبتغون إيش؟ المال. فقول الله تعالى إن أردنا تحصنا ليس قيدا تشريعيا، وإنما إيش هو بيسموه هذا؟ هذا يقولون عنه إيش؟ خرج مخرج الغالب. ما الذي دلنا على أن قول الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا خرج مخرج الغالب؟ النصوص الأخرى. روى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت له قول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. الناس اليوم تابع يقول لعمر، في زمن عمر كان في أمن، قال وقد أمن الناس. فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه عجبت، أي أنا عجبت مما عجبت منه، يعني أنا أيضا هذه الآية وقع عندي إشكال فيها، عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. القصر صدقة، يعني وأنتم آمنون أو وأنتم خائفون، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالإنسان المسافر لا يتحرج من القصر، صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال علي بن المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. صلينا مع رسول الله بين مكة والمدينة ونحن آمنون، هذا الشاهد، لا نخاف بينهما بين مكة والمدينة ركعتين ركعتين. وهكذا رواه النسائي والترمذي. وروى البخاري عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. وروى البخاري عن حارث بن وهب كان يصلي ركعتين ركعتين وقد أقاموا بالمدينة عشرة أيام. وهذا دليل على أن المسافر ما دام اسمه مسافرا يجوز له أن يقصر، وأن قول إذا أقمت ثلاثة أيام تقصر وإذا أقمت فوق ثلاثة أيام لا تقصر ليس بصحيح. العبرة بالسفر. رجل سافر لمدينة معينة لسفر لحاجة لغرض ما كان فيها أربعة أيام خمسة أيام سبعة أيام، ما اتخذها دار إقامة، هذا مسافر وهذا يقصر في هذه المدة. وروى البخاري عن حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. النبي صلى بمنى آمن ما كان صلى ركعتين. إذن ليس شرطا، هذه الأحاديث كلها هو يسوقها ليدلل على أن قول الله تعالى إن خفتم ليس قيدا تشريعيا، بمعنى إن وقع الخوف جاز القصر وإن لم يقع الخوف منع القصر، لا، إن خفتم هذه خرجت مخرج الغالب وليست قيدا تشريعيا. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. فهذه الأحاديث دالة صريحة على أن القصر ليس من شروطه الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر هنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي، واعترضوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أربعتهم عن مالك به. قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر ها هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث فيه إشكال رواه ابن أبي ليلى عن عمر، وهل سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر أم لا خلاف بين أهل العلم، والكلام طويل أقرأ عليكم فقط لكي نعلم دقة علمائنا رحمهم الله ولا أريد أن أطيل، كلام كثير. قال هكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي، وهذا إسناد على شرط مسلم. واعترض يحيى بن معين على صحة هذا الحديث لأنه يقول إن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي روى الحديث متقدم عن عمر لم يسمع من عمر، ولكن ثبت في مقدمة مسلم في صحيحه سماع ابن أبي ليلى عن عمر في الحديث المتقدم في غيره، فهو الصواب إن شاء الله، ولسيما وقد روى هذا الحديث موصولا إلى عمر هكذا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر، أي كان بينهما واسطة. وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي عوانة الوضاح عن عبد الله الأشكري، هذا خطأ، أبو عوان هو الوضاح ابن عبد الله الأشكري وليس أبي عوان الوضاح عن، إنما إصراب ابن عبد الله الأشكري. زاد مسلم والنسائي وأيوب بن معائد كلاهما عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة كما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك في السفر. هذا من أدلة العلماء الذين يقولون إن السفر إن القصر في السفر رخصة وليس بعزيمة، ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها إنما اتفق على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر. فإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. هنا إشكال، الإشكال ربنا يقول إن خفتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، صلاة الركعتين في السفر هل هي قصر أم تمام؟ هي قصر. طب صلاة الركعتين في السفر هي تمام، هو الواجب في السفر الركعتان، فإذا ما المراد؟ قالوا ما المراد بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة؟ قال المراد قصر كيفية الصلاة وليس قصر كمية الصلاة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المراد القصر في كيفية صلاة الخوف، صلاة الخوف لها كيفية معينة ستأتي معنا ونفصلها إن شاء الله. المسلمين اليوم ينادون نريد جهاد، ولو طلب منهم ولو طلب من أئمة جل المساجد كيف يصلون صلاة المساء الخوف لا يعرفون، فكيف حال الناس؟ أقول إخواني قالوا ما دام أن صلاة الركعتين في السفر هي تمام وربنا عز وجل يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإذا هذه أصبح قصر إيش؟ ليس قصر في الكمية وإنما قصر في كيفية الصلاة، وحينئذ يكون قول الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قيد تشريعي، لأن صارت الآن المراد فيها صلاة السفر صلاة الخوف وليست صلاة القصر. لكن فهم عمر وقول للنبي عجبت مما عجبت منه وما شابه يؤكد أن المراد بالقصر قصر إيش؟ المراد بالقصر قصر الكمية وليس قصر الكيفية، والله أعلم. ولهذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي بمعنى أن القيد هذا على ظاهره، ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر كيفية صلاة الخوف كما ستأتي معنا إن شاء الله في درس غد. فبين المقصود من القصر هنا وذكر صفته وكيفيته. وهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلى قوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال جويبر عن الضحاك في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. قال السدي إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير، لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير ركعة. قد تقع بعد هذا القصر في السفر قد تصلى صلاة الخوف في بعض صورها ركعة واحدة، ويأتينا هذا إن شاء الله في درس غد. قال مجاهد فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان فتواقفوا فصلى النبي بأصحابه صلاة الظهر 4 ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير واختاره بعدما حكى كثيرا من الأقوال وقالوا هو الصواب. وروى ابن جرير عن سماك الحنفي قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر في صلاة المخافة. فقلت وما صلاة المخافة؟ قال يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. وهذا هي التفصيل الذي سيأتي معنا في نصيب غد في الآيات إن شاء الله.